نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسي الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم وأهلهم لا يؤمنون. وقوف على لا ريب فيه أو لا. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الآيات الكريمة المتوالية في توبيخ الكفار وإثبات كمال قدرة الله جل وعلا، وأنه المستحق بالألوهية وحده لا شريك له، وتوعد لهم بالعذاب والنكال في الدنيا إن لم يؤمنوا. يقول الله جل وعلا بعد قوله: قل يا محمد سيروا في الأرض ثم انظروا، تأملوا، تدبروا، استعملوا عقولكم. ثم قال جل وعلا: قل لمن ما في السماوات والأرض. من المالك لما في السماوات والأرض؟ هم يعترفون بهذا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعترفون بهذا. قل لمن ما في السماوات والأرض، من المالك لها؟ قل لله. إن لم يجيبوا وعاندوا فأجب أنت يا محمد، قل لله، وهم لا ينكرون هذا. ثم إنه جل وعلا مع هذا التوعد تحبب إلى عباده وتلطف بهم ورغبهم في التوبة والإنابة إليه، فقال: كتب على نفسه الرحمة. جمع جل وعلا بين الوعيد وبين الترغيب والرجاء والإذعان والتوجه إلى الله جل وعلا، فهو جل وعلا قد كتب على نفسه الرحمة. وكتب جل وعلا: إن رحمتي تسبق غضبي. وهو جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ويقول جل وعلا في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والمرء إذا تاب إلى الله جل وعلا ولو قبل مماته بلحظة توبة نصوحة، فإن الله جل وعلا يتوب عليه ويدخله الجنة. كتب على نفسه الرحمة، فهو أوجب على نفسه الرحمة بدون أن يوجبها عليه غيره تبارك وتعالى، وإنما أوجبها تفضلا على عباده وتحببا إليهم وترغيبا لهم في الإنابة إليه، وهو جل وعلا أرحم من الوالدة بولدها وأرحم من الوالد بولده، ولذا جل وعلا وصى الوالدين بأولادهم، فقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ووصى الأولاد بآبائهم، فهو جل وعلا جواد كريم يتحبب إلى عباده كتب على نفسه الرحمة، أبشروا برحمة الله. ثم حذر وأنذر جل وعلا فقال ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أنتم يا كفار قريش تنكرون البعث، يقسم الله جل وعلا، فهذه اللام ليجمعنكم يسميها العلماء رحمهم الله اللام موطئة للقسم، يقسم جل وعلا بأنه ليجمعنهم يجمعن الخلائق كلهم إلى يوم القيامة، ليجمعنكم، ففي هذا ترغيب وفيه ترهيب، فيه رجاء وفيه تخويف، فيه وعد وفيه وعيد. أنت إن اتقيت الله جل وعلا فأبشر، ما لك إليه يثيبك على ذلك، والآخر إن عصيت الله جل وعلا فلا مفر لك ولا ملجأ، ما لك إلى الله، كيف تعصي من مآلك إليه ومردك إليه؟ الإنسان ما يعصي قوي إلا إذا توقع أو تيقن أنه يستطيع الهروب عنه، لكن هل أحد يستطيع أن يهرب من الله جل وعلا؟ ثم إنه أي إنسان أو أي مخلوق تخافه تهرب منه، والله جل وعلا إذا خفته فاهرب إليه، لأنك ما تستطيع أن تهرب منه، وين تروح؟ لا في السماء ولا في الأرض، في قبضة الله جل وعلا، لكن خير لك اهرب إليه، توجه إليه، إذا خفته فاهرب إليه، فتوجه إليه، فالجأ إليه، لا ملجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك يا ربي. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم يتوجهون إلى الله جل وعلا، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك ولا تردد، وليس مجرد ظن أو توقع، بل لا ريب في هذا اليوم، كل الناس آيلون إلى الله جل وعلا، كل نفس، كل ذي روح من آدميين وجن وحيوانات ووحوش وحشرات وطيور وغيرها، كلها آيلة إلى الله جل وعلا، البعث لكل ذي روح يوم القيامة. ثم بعد جمعهم يقتص لبعضهم من بعض الحيوانات والطيور والوحوش، يقتص لبعضهم من بعض، ثم يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر والعياذ بالله يا ليتني كنت ترابا، يود أن يكون تراب لأنه يرى العذاب أمامه. أما الحيوانات فلا نصيب لها من العذاب ولا من النعيم، وإنما يقتص لبعضها من بعض، كما جاء في الحديث إنه لا يقتص للشاة الجمة من ذات القرن، يقتص لها يوم القيامة، فإذا اقتص لبعضها من بعض انتهت. ويبقى الثقلان، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ثم نوه جل وعلا عن الخاسرين الذين ما أدركوا الخير ولا حصلوا على سعادة ولا فلاح، من هم يا ربي؟ بينهم لأجل أن نجتنب سبيلهم وطريقهم ومسلكهم، فقال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. خسروا أنفسهم، لأن المرء قد يربح نفسه وقد يخسرها، يربحها إذا سعى فيها إلى النعيم ونعم، ويخسر نفسه إذا أوصلها إلى العذاب والعياذ بالله، يخسرها. الذين خسروا أنفسهم، وفي الآية الأخرى وأهليهم يوم القيامة، يخسر نفسه وأهله، يكون في النار والعياذ بالله. من هم؟ فهم لا يؤمنون، غير المؤمنين بالبعث. ولذا قال جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. والمرء يسمى خاسر إذا فقد رأس المال أو بعضه، ورأس مال الإنسان نفسه، إما أن ينجح فيها ويوصلها إلى النعيم واللذة والسعادة والفوز، أو يوصلها يخسرها والعياذ بالله، يتسبب في دخولها العذاب والنكال. ثم قال جل وعلا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. له ملك لله جل وعلا ما سكن في الليل والنهار. سكن، قال بعض المفسرين معناها ما تحرك، وما يعني ما لم يتحرك، ما ليس فيه حركة. سكن ما ليس فيه حركة، وقيل بمعنى وله ما سكن من السكنى، يعني ما وجد. وله ما سكن يعني ما وجد من السكنى، لا من السكون، وهو ضد الحركة. وكلاهما معنى صحيح، والكل ملك لله جل وعلا. ما استقر في هذه الأرض على هذه البسيطة ملك لله. سكن استقر وسكن، أو ما سكن عن الحركة. إذا كان المراد السكنى فهو يشمل كل شيء، يشمل الحي والميت والمتحرك وغير المتحرك والنامي والساكن. وإذا كان المراد ما سكن هو ضد الحركة، فالمتحرك لمن؟ هو ملك لله جل وعلا، لكنه غلب الساكن على المتحرك لمعنى، وذلك أن الساكن أكثر من المتحرك فغلب الأكثر. وقيل الساكن أعم، لأن المتحرك لا بد وأن يسكن يوما ما، والساكن ساكن. فإذا قيل ما سكن شمل المتحرك والساكن، وله ما سكن، وقيل ما سكن وما تحرك، ولكن اكتفي بأحدهما عن الآخر، اكتفي بالساكن عن المتحرك، وهذا يأتي في لغة العرب كثيرا وفي القرآن جاء منه. يقيكم الحر وسكت جل وعلا عن البرد وهو مفهوم منه. وله ما سكن في الليل والنهار، ما سكن في الليل والنهار. قال بعض العلماء المخلوقات منها ما هو يسكن في الليل وينتشر في النهار، ومنها ما هو يسكن في النهار وينتشر في الليل، وهذا عموم. وله ما سكن في الليل والنهار، كله ملك لله، يعني ما يخرج شيء عن ملك الله جل وعلا وقبضته. وهو السميع العليم، وهو السميع لما يسمع ويتكلم به وإن خفي على الناس، العليم بما يعلم ولم يدرك بالسمع، فهو يعلم ما في القلوب وإن لم تتكلم به الألسن. والسميع العليم اسمان لله جل وعلا يدلان على إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته. وتقدم لنا أن الناس في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف: طائفة أثبتت الأسماء والصفات لكن شبهت أسماء الله بأسماء خلقه، وهذا ضلال. وطائفة خافت من التشبيه ففرت إلى التعطيل ونفت الأسماء والصفات، فهما على طرفي نقيض. أولئك أثبتوا وشبهوا، وهؤلاء نفوا فعطلوا. وأهل السنة والجماعة الطائفة الثالثة الوسط بين الطائفتين الضالتين، أثبتت الأسماء والصفات إثباتا لله جل وعلا على ما جاء في الكتاب والسنة يليق بجلاله وعظمته، ونفت التشبيه ونفت التعطيل، ولم تعطل الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. فالطوائف ثلاث: طائفة شبهت، وطائفة عطلت، وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الجزء الكريم من الآية الكريمة فيه إثبات مذهب أهل السنة والجماعة، والرد على المشبهة، والرد على المعطلة. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة. وقوله جل وعلا: وهو السميع البصير، رد على المعطلة. ومجموعهما إثبات مذهب أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض، ومن فيها، وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وقوله: لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، هذه اللام هي إثبات الرحمة لله جل وعلا وإثبات الغضب لله جل وعلا، وأن رحمته جل وعلا تغلب وتسبق غضبه. نعم. هذه اللام هي الموطأة للقسم، فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده إلى ميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه. وأما الرحمة فرحمة هي صفة الباري جل وعلا، لا يقال عنها أنها مخلوقة، لأن صفات ربنا صفات ذاتية يتصف بها جل وعلا، ورحمة مخلوقة، فلا تختلط علينا هذه بهذه. مثلا الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، هذه رحمة مخلوقة، رحمة الجنة. المطر نقول: المطر نزل رحمة، المطر رحمة من الله جل وعلا، رحمة مخلوقة. وقولنا عن ربنا جل وعلا الرحمن الرحيم أنه المتصف بالرحمة جل وعلا، فهو أرحم بعباده من الوالدين بأولادهم، وهذه الصفة لله تبارك وتعالى. نعم. أي لا شك عند عباده المؤمنين. فأما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون. عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين هل فيه ماء؟ قال: والذي نفسي بيده إن فيه لماء، إن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء، ويبعث الله تعالى 70,000 ملك في أيديهم عصي من نار يذودون في عرصات القيامة. حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، آنيته عدد نجوم السماء، وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأشد بياضا من اللبن، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، طوله شهر وعرضه شهر، وهو في اتساع كلما شرب منه. ولكل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حوض، لكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أحلاها وأطولها وأعظمها. يذاد عنه أناس بهذه السياط التي أخبر صلى الله عليه وسلم من حديد، أناس يريدون الورود إلى الحوض فيصرفون عنه لأنهم لا يستحقون الورود لما وقعوا فيه من المخالفة، إما الشرك أو ما دون الشرك الذي يكون قد سبب لطردهم وإبعادهم عن الحوض والعياذ بالله. والإيمان بالحوض من أصول أهل السنة والجماعة، لأن الله جل وعلا أخبر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأخبار صحيحة ثابتة لا شك فيها، فهو يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر من الجنة. نعم. ويبعث الله تعالى 70,000 ملك في أيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء، هذا حديث غريب. وفي الترمذي: إن لكل نبي حوضا، وأرجو أن أكون أكثرهم واردة. أكثرهم وارد عليه الصلاة والسلام، لأن من آمن به أكثر ممن آمن بغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم. وقوله: الذين خسروا أنفسهم، أي يوم القيامة، فهم لا يؤمنون، أي لا يصدقون بالمعاد،